زي ما قلت لكم يعني سبحان الله الاتحاد الاوروبي الان او دول الكفر كلها الان كل واحد منهم اخذ رمز من رموز الاسلام لمحاربته. فابتداء كانت فرنسا في مسألة الحجاب، وبعد كده سويسرا في مسألة المآذن، امريكا حرق المصحف، والدنمارك في رسوم مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكنا بننفعل، ولكن للأسف كنا دايما بيبقى ردود فعل، ردود فعل الموقف بيحدث قدامنا، وسبحان الله بعد فترة تلاقي ردود الفعل كلها هدأت. طب الآن الحرب داخلية دلوقتي، المسألة الهجوم، مسألة الهجوم على الدين وهجوم على الإسلام، الهجوم على الثوابت، يعني مسألة داخلية. قفل القنوات الإسلامية قناة ورا قناة ليه؟ لصالح مين؟ لصالح مين؟ أولا قناة الناس والخليجية وغيرها من القنوات، ويوم الجمعة والسبت قناتين من أعظم قنوات الأمة اللي واقفة على ثغر من أعظم الثغور، صفا ووصال، والنهاردة تتوقف الرحمة، النهاردة تتوقف الرحمة ومعها الحكمة، ليه؟ لصالح من؟ هو ده السؤال، لصالح مين؟ يعني لصالح مين غلق كل شيء إسلامي؟ يعني رمضان ما عادش شهر دين، ما عادش شهر إسلام، رمضان يعني زي ما هم كانوا يعني اطلقوا عليه مصطلح علمانة رمضان، احنا حتى رمضان مش هنخليه رمضان، احنا رمضان هنخليه غناء ورقص وافلام ومسلسلات. وانتوا كنتوا شايفين في رمضان فوق 120 مسلسل. برضو ارجع واطرح السؤال، لصالح مين؟ لصالح مين الهجوم ده؟ انا بقول كلمة نبي الله ابراهيم، يعني اي القناتين احق بالغلق؟ القناة اللي بيقرأ فيها القرآن، تنشر فيها احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا القناة اللي بتبث كل يوم فجور ودعارة؟ ايهما احق بالغلق ان كنتم تعلمون؟ يعني سبحان الله امر عجيب. علشان اقول لكم الحرب يا اخواني صعبة وشرسة، وكل اخ بيتخلى عن هم الدعوة هذا انسان يعني والله العظيم اخطأ خطأ فادح. كل انسان لا يبلغ آية او حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ده انسان يعني صدقوني بتتكتب عليه اوزار وسيئات. كل اخت نايمة في بيتها وما بتتحرش لدين ربنا صدقوني الاخت دي معرضة للعذاب. الشباب اللي نايم النهاردة صدقوني، صدقوني لو ما فوناش يعني انا اخشى ان ربنا ينزل علينا عذاب، والله اخشى ان ربنا ينزل علينا عذاب. كل ساكت ولا يتحرك، وكل اخ تكلمه في الدعوة يقول لك اصل قلبي، قلبي ايه وبتاع ايه، واخ تاني يتفلسف فيها ويقول لي اصل الدعوة فرض كفاية، فرض كفاية ازاي والامة بتغرق في مستنقعات كبائر؟ يعني فرض كفاية على مين؟ يعني فرض كفاية على مين؟ فرض كفاية لما نقول ان كل بلد فيها 20-30 داعية، في محافظات ليس فيها داعية واحد يدعو الى الله، في بلاد كاملة وقرى كاملة ليس فيها واحد بيدعو الى الله، فرض كفاية على مين؟ فرض كفاية على أمة بتغرق؟ يعني فرض كفاية على أمة بتغرق؟ فرض كفاية على شوارع الكبائر والموبقات فيها علني؟ فرض كفاية والفواحش في الطرقات وكل ساكت ما بيتحركش؟ فرض كفاية على مين؟ فرض كفاية على مين؟ فرض كفاية إن الناس دلوقتي ما عادش حادثها إلا على المؤامرة الكبرى. والله واحد بيقول لي انتوا ازاي ساكتين على المؤامرة الكبرى؟ قلت له ايه المؤامرة الكبرى؟ قال لي الظلم البين اللي وقع على الاهلي في ماتش الترجي. قلت له هي دي المؤامرة الكبرى؟ يعني هي دي بقت المؤامرة الكبرى؟ والشباب بيضيع مش مؤامرة؟ وبنات بتغرق كل يوم في بحور شهوات ومستنقعات فواحش، دي مش مؤامرة؟ شاب النهارده يحفظ من القرآن شيء، دي مش مؤامرة؟ والتبرج اللي في شوارع المسلمين دي مش مؤامرة؟ خلاص اصبحت المؤامرة النهاردة كلها على ان الاهل اتظلم في ماتش الترجي، هي دي المؤامرة؟ هل اصبح النهاردة دور الشباب ان يبقوا قاعدين في بيوتهم لا يحركوا ساكن؟ هو ده دوركم يا شباب؟ يعني بالله العظيم عليكم هو ده دوركم؟ طب بالله عليكم لما تقفوا بين ايدين ربنا يوم القيامة ويأتي الاسلام ويقول يا رب سل هذا وسل هذه، لماذا لم تدعو الي مرة؟ لماذا لم تدعو الي مرة؟ يا شباب انتم مسؤولون امام الله عن هذا الدين. يا اخواني قاعدة احفظها، انت مسلم اذا انت داعية، مش لازم داعية يرتقي المنابر، انت مسلم اذا انت داعية. انا عايز اقول النهاردة، عايز اقول النهاردة اذا كانوا قفلوا قناة الرحمة او الحكمة او اربع خمس قنوات اخرى، فاحنا كل واحد مننا قناة، يبث في المكان اللي موجود فيه. يا اخواني يا اخواني لعل ان غلق القنوات دي سبب ان احنا بقى نبدأ نتحرك، ان احنا نبدأ نفوق. يا اخواني دي رسالة، رسالة من اصحاب هذه المناصب بيقولوا لنا احنا مش عايزين دين في مصر، احنا مش عايزين دين في مصر. كلامهم بالضبط زي كلام فرعون، كلامهم بالضبط زي كلام فرعون لما قال اني اخاف ان يبدل دينكم بشأن موسى او ان يظهر في الارض الفساد. القنوات الاسلامية بقت قنوات فتنة، القنوات الاسلامية قنوات محاربة الدين بكلامهم. طب انتوا عايزين ايه من وراء الكلام ده؟ عايزين من وراء الكلام ده ان الدين يتهشتك شوي، نعلمن برضو الدين زي ما علمنا رمضان؟ يعني عايزين ايه؟ يعني قناة الرحمة يبقى 25% منها دين، طب والباقي؟ الباقي موسيقى واغناء، واهم حاجة المذيعات النساء، لازم يكون في مذيعات نساء، هي دي القنوات. يعني هو ده الهدف من وراء غلط كل القنوات دي، وده اللي اجتمع عليه وزراء الاعلام العرب في اخر اجتماع لهم، ان القنوات الاجتماع ده كان معمول للقنوات الاسلامية بس. لازم ديننا يبقى ايه يعني يتعلمن شوية، ونبدأ ننزل ننزل ننزل ننزل عشان بعد كده يبقى الدين بتاعنا هو الدين المشوه. لا ورب الكعبة، لا ورب الكعبة. ودي امانة في رقبتكم كلكم، يعني دي امانة في رقبتكم كلكم. ما ينفعش، ما ينفعش في حال من الاحوال ان كل يوم عروة من عرى الاسلام تنقض وانتوا قاعدين. يعني كم عروة من عرى الاسلام الان نقضت وانتوا ساكتين، وانتوا ما بتتحركوش ولا بتسألوا عن العرى دي ابدا. عروة ان الجهاد خلاص نقضت، حكم بما انزل الله نقض، عروة ورا عروة عروة ورا عروة. دلوقتي الحجاب مفيش حاجة اسمها حجاب، لازم نعلمن الحجاب، علمنه الحجاب، خلوا يا عيني البنت المسكينة، مسكينة ماشية في الشارع والله العظيم استخفوها استخفاف. انت يا بنتي غطي راسك بس، غطي راسك بس، وهو ده الحجاب يا بنتي. النبي فاضي مفيش مشكلة، لا بأس، جائز على الأقوال الأئمة الأربعة مباح، جائز إن شاء الله. وإنما البنطلون الاسترتش إن شاء الله بس يعني إيه يبقى ضيق سنة، إنما ضيق سنتين لا. علمينه حتى الحجاب، حتى الاخ الملتزم نفسه بقى اتعلمن هو كمان. يعني الاخ الملتزم نفسه اتعلمن. انت بتصلي قيام ليل؟ انت اخر مرة قرأت ورد القرآن بتاعك؟ انت اخر مرة اتحركت في الجامعة للدعوة؟ امتى الكلام ده حصل؟ انت اتعلمنت، فكرك اتعلمن، والعلمانة بتاعت فكرك انك تربي دقنك وبس، وشكرا على كده. انما تعالى شوف حالك بالليل مع الله عز وجل، انت انسان ميت، ميت واقع في ذنوب ومحرمات وكبائر، واخ يخش على النت وبيعمل شات. اخ انت اتعلمت، بقيت منظر بس، هو ده المطلوب. يعني هو ده المطلوب منك، انك تبقى منظر بس، انك تتحرك لدين ربنا لما دين ربنا بيحارب. لا يا اخواني، هي غضبة لله، وقفة واحدة لله، انك خليك راجل بقى، ما عادش وقت للدلع اللي احنا فيه ده. يعني الدلع اللي احنا فيه ده ما ينفعش، لازم كلنا نتحرك لدين ربنا. يا اخواني لازم تكون من جواك كده طاقة، انت بتقتل نفسك على احوال المسلمين، بتقتل نفسك على الاسلام. ده كان حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول فلعلك باخع نفسك قاتل نفسك هما وغما واسفا على ما يحدث. يا اخواني ده حال النبي، ده شعور النبي، انه كان كل يوم بيقتل نفسه الاف المرات لما يشوف واحد بيعبد صنم، لما يشوف واحد بيسجد لغير الله، لما يشوف واحد بيتقرب بقربة لغير الله، لما يشوف واحد مش عايز يعبد ربنا. ده حالك، ده لازم يكون حالك. قاتل نفسك، تقتل نفسك على التبرج اللي في الشوارع، مش تيجي تسأل تقول انا مش قادر اغض بصري. لا، ده مش حال المؤمن، ده مش حال المؤمن، انك تقتل نفسك على المعاصي المنتشرة في كل مكان، على المخدرات المنشورة في كل مكان في الجامعة، على المخدرات اللي بتباع الان في الجامعة. انت لازم تقتل نفسك على الامر ده، لازم تبدأ تتحرك، لازم تبدأ تتحرك. ما ينفعش، والله ما ينفع. يا اخواني النبي بيقول لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او لا يوشكن الله عز وجل ان ينزل عليكم عذابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. يا اخواني في قرية رأى فيها الناس المعاصي علنا فسكتوا فاهلكهم الله. ربنا اهلك امة بسبب ان هي سكتت. اصحاب السبت لما تجرأوا على الله وتحايلوا على الشرع، لما الامة انقسمت لثلاث اقسام، فرقة بتؤمر وبتنهى ورفعت شعار لعلهم ينتهون. معذرة الى ربكم، معذرة الى ربكم. انا بعذر نفسي قدام ربنا عشان ربنا لما يسألني انت شفتي صاحبة معاك قاعدة جنبك في المدرج متبرجة وما كلمتهاش، قاعدة جنبك بتقتل نفسها ليل نهار وانت ما بتتحركيش، وانت شايف صحابك معاك في الأوضة على معصية وما فكرتش فيهم تكلمهم، شايف شاب على كبيرة في الشارع وما فكرتش تروح تكلمه. الناس دي كانت بتفكر صح لما قالت معذرة الى ربكم. انا بعمل كده علشان ده عذر ليا قدام ربنا. يا رب انا قلت، يا رب انا قلت. انت عذرك ايه قدام ربنا؟ انت ايه عذرك قدام ربنا سبحانه وتعالى؟ حرصك من جواك، حرصك انك تستشعر ان في حرب عليك، انك تستشعر ان في حرب عليك. يا اخواني هو في حرب اظهر من الحرب اللي احنا عايشينها دي؟ بالله عليكم في حرب اعظم من اللي احنا عايشينها دي. قنوات اسلامية تغلق، والقنوات العلمانية اللي مليئة بالفجور الان ليس لها هدف الا بس الفجور بين الناس، والقنوات الثانية اللي ملهاش بقى يعني افلام ولا مسلسلات ولا الكلام ده، اللي هي قائمة على التوك شو والكلام ده، هي ليل نهار قاعدة تحارب على تحارب القنوات الاسلامية، ليل نهار عمالة تجمع رأي عام وتثير الرأي العام على القنوات الاسلامية، وانت لحد دلوقتي مش عايز تتحرك. ليه؟ يعني ليه مش هتتحرك؟ صدقني والله انت مضيع لفريضة، فريضة هي مفروضة عليك، فريضة مفروضة عليك. عشان كده بقولك النبي كان من جواه خايف من دي، علشان كده كان ليل نهار بيتحرك، ليل نهار بيتحرك. تقول لك انا مش فاضي، يا اخي النبي ما كانش فاضي، النبي كان اب وزوج ونبي وامام مسجد ومعلم في جامعة وقائد جهاد، ما كانش عنده وقت وما كانش بيضيع لحظة الا وهو بيدعو الناس، لانه كان خايف عليهم. اني اخاف عليكم، اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. دي الكلمة المشتركة بين كل الانبياء، اول كلمة بيقولها كل نبي لامته، انا خايف عليكم، انا خايف عليكم، والله خايف عليكم. دي الكلمة اللي كان دايما بيقولها، بس للاسف مش زي ما احنا بنقولها. اني اخاف عليكم ونايم في بيتي ما بيتحركش. ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انا كان نفسي اشوف نعل النبي، نعل النبي يقينا اتقطع 5000 حتة بسبب كثرة الجري اللي كان النبي بيجريه ليل نهار علشان يدعو الناس دول. خايف عليهم رغم ان هم عذبوه وحاولوا قتله وتأمروا عليه وشتموه واستهزأوا به، بس خايف عليهم، خوفوا على امته نساء اي مشكلة جت من جهة الامة، خوفوا على امته نساء اي عذاب ممكن يترتب او يكون على النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الناس دي. روى الحاكم في مستدركه من حديث ربيعة بن عباد رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على الناس في منى، بيلف عليهم خيمة خيمة في منى، يطوف على الناس في منى يدعوهم ويقول لهم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا أيها الناس اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ومن ورائه رجل يسبه ويشتمه ويقول: لا تصدقوه، كاذب كاهن، لا تصدقوه، يريد أن يصدكم عما كان يعبد أباؤكم. فقلت لأبي: من هذا الرجل الذي ينادي على الناس؟ يقول: هذا محمد يزعم أنه نبي. قلت: ومن هذا؟ قال: هذا عمه أبو لهب. وعند الإمام أحمد في مسنده من حديث رجل من بني مالك بن كنانة أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز ينادي في الناس ويصرخ. ما تعديش كلمة يصرخ دي، يصرخ دي توضح لك مدى الحرارة اللي كانت في قلب النبي ومدى الحب اللي كان موجود في قلب النبي وخوف النبي على الناس دي. ويصرخ: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ومن ورائه رجل يحثو على رأسه التراب والنبي لا يلتفت، والنبي لا يلتفت، ما كانش بيسيب موقف من الموقف إلا ويخليه دعوة في الشارع، دعوة. ابن عباس ركب وراء: يا غلام احفظ الله يحفظك. حتى العيال الصغيرة النبي توجه لهم، خايف عليهم، انك تستشعر انك بتنقذ انسان من النار. تستشعر المعنى ده، انك بتنقذ انسان من النار. كان في غلام خادم للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يهوديا ومرض مرضا شديدا، النبي راح له لحد البيت فقال له: قل لا اله الا الله. والولد يغرغر خلاص في اخر لحظات حياته، فنظر الولد الى ابيه فقال له: اطع ابا القاسم، اطع ابا القاسم. فتشهد الولد، نطق بكلمة التوحيد وخرج. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده المعنى المحرك لنا كلنا، يعني هو ده المعنى اللي يحركنا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول: الحمد لله الذي انقذه من النار بي. انك تنقذ انسان من النار، يعني كان المفروض دلوقتي ان انا اوريكم مشاهد، ولكن للاسف يعني في وصله كده الاخوه نسوها، فان شاء الله ناجلها للدرس الجاي. انك تستشعر بالفعل انك بتنقذ انسان من النار. هوري لك مشهد واحد ان شاء الله الاسبوع القادم يحرك قلبك. مشهد ده عباره عن السيل والطوفان اللي ضرب جده، جده السنه اللي فاتت زي الايام دي، كان في ذي الحجه، الناس على عرفات والسيل ده بيضرب جده، الارض اللي امتلأت معاصي وفجور، السيل ضرب جده لم يترك شيء، بيوت بتهدم، عربيات بترفع، ناس بتموت، الماء دخل الى بيوت الناس فاغلق الناس داخل البيوت. كان نفسي النهارده اوريك مشهد واحد بس، مشهد اطفال ورجال ونساء، الغواصين نزلوا تحت الميه علشان يطلعوا الجثث دي. يتخيل قدر السيل ده كان عامل ازاي وقوته كانت عامله ايه، وكان ارتفاعه قد ايه علشان نجيب غواصين يجيبوا الجثث من تحت. شوف الجثة وهي طالعة من الماء ميتة، طفل ميت، شاب ميت، وبنت طالعة ميتة، يا عيني مسكينة. ده يدفعنا أكتر أكتر. الناس اللي ماتت دي إن شاء الله نحسبها عند الله شهداء في الجنة، للنبي قال الغريق شهيد. بس المشكلة إن السيل اللي عم مصر مش سيل مية، سيل معاصي، سيل سيئات، طوفان ذنوب طفي البلاد كلها. وعم المفروض يكون في رجال قوات خاصة علشان تنقذ الناس، بالله عليك خليك واحد منهم. الطوفان لما بيكون عالي محتاج لرجال كتير ومحتاج لأخوات كتير قوي. وأنا لا أعلم طوفان من الذنوب المعاصي أشد من الطوفان اللي احنا فيه الآن. بالله عليكم أنقذوا شباب المسلمين، بالله عليكم أنقذوا أخواتنا اللي اتضحك عليهم، انقذوا الاخت اللي استخفوا بيها ودخلوها كلية تربية رياضية، خلاها ماشية في الشارع، خلوها ماشية في الشارع بالترنج. بالله عليكو انقذوا الناس دي، بالله عليكو انت موجود في كل مكان داعية الى الله. يا اخواني اعدها وكررها تاني، انت مسلم اذا انت داعية الى الله. ما ينفعش، ما تنساش رسالتك اللي ربنا بعثك بيها. نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج الناس من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. ما تنساش ان ليك اعداء بيحاربوا ليل نهار عشان يخرجوك من دينك. قال الله ولن يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. هي دي الرسالة، وهو ده هدف الحرب. هو مش جاي عشان يقتل المسلمين، هو جاي عشان يخرجك من دينك. اخ من اخواننا الدعاء اللي له نشاط ما شاء الله في في في الجنوب الافريقي، في العمق الافريقي، في احد زياراته البلد اسمها بوركينا فاسو، بيقول لي انت متوقع ان الشخصية الافريقية الجهلة المتخلفة اللي ليس من ورائها اي ثمرة لاوروبا ممكن تفيدهم في لحظة من اللحظات؟ قلت له لا. قال لي الراجل قاعد طول النهار بيدعي ربنا حاجة واحدة بس، ان تجيله وجبة ياكلها علشان ما يموتش النهاردة. قال لي انت متوقع ان الشخصية دي ممكن تفيد اوروبا؟ قلت له لا. قال لي اما انت ليه متوقع ان هما بيبعثوا الحملات التنصيرية في كل مكان؟ قلت له ليه؟ قال لي علشان ما يبقاش مسلم بس، هو ده الهدف، انه ما يبقاش مسلم بس، مش عايز يكون مسلم. الحرب اللي علينا الان مش حرب اكل وشرب زي افريقيا، انه الحرب اللي علينا الان افتح له مواقع. بالله عليك لا تشمتهم فينا، وهم بيعملوا الاحصائيات يقولوا ان السعودية ومصر اكبر دولتين اسلاميتين بيخش على المواقع الاباحية اللي احنا عاملينها. بالله ما تشمتهم فينا، بالله عليك اتحرك، بالله عليك اتحرك ولو بكلمة. انت ما تعرفش الكلمة اللي انت هتطلعها دي يعني ممكن ربنا سبحانه وتعالى ينفع بها قد ايه. اخت من الاخوات كانت معتكفة في مسجد السلاب، اخت تعمل ليل نهار لدين ربنا سبحانه وتعالى، عبادة وطاعة تعبت جدا في المعتكف، تطلع من طاعة لعبادة ومن عبادة القربة. دخلت اخت متبرجة ما كلمتهاش في اي حاجة، ولكن قالت لها حاجة واحدة بس، معلش بعد اذنك بعد 10 دقايق بالضبط صحيني، بس مش عايزة منك اكتر من كده، 10 دقايق بس صحيني. استغربت 10 دقايق ايه؟ فبتقول ان هي بتصحي الاخت يعني بين 10 دقايق، لقت الاخت خلاص نايمة نوم شديد. بعد 10 دقايق بتصحيها، قامت مفزوعة. فقالت لها 10 دقايق ايه؟ قالت لها والله اصل انا طول الليل قيام ليل وقراءة قرآن والذكر وطاعة لله، وكان نفسي بس الاقي 10 دقايق علشان اقوم اكمل ورد القرآن وورد الصلاة. الموقف ده كسلوك عام لاخت دينة طائعة، الاخت انتقبت. الاخت اللي كانت داخل المسجد وبتقول ان هي من اصحاب الكبائر انتقبت ورجعت لربنا سبحانه وتعالى. انت السلوك ده فين؟ انت السلوك ده فين؟ انك تتحرك باي شيء لدين ربنا ايا كان الامر ده. اخت من اسكندرية بتقول لي انا شفت الحلقة بتاعت حضرتك بتاعت حوار خاص مع فتاة مسلمة، وكانت فيه على نص الشارع بنت في غاية التبرج، فنسخت الاسطوانة بتاعت الحلقة واديتها لها. وانا لا اتخيل في لحظة من اللحظات ان واحدة بالصورة دي ممكن تلتزم في يوم من الايام، فضلا ان هي تغير من حالها وتلبس لبس حتى واسع شوية. الكلام ده كان 1 رمضان، يوم العيد الصبح او يوم 30 رمضان، لقيت اخت منتقبة بتوقفني في الطريق، اخبارك واحوالك؟ قالت لها الحمد لله، حضرتك مين؟ قالت لها انا البنت اللي اديت لها الاسطوانة من اول الشهر، انا انتقبت انا واختي وامي بالصوامة. كلفتها ايه؟ ولا حاجة، ولا حاجة. انت كم كم مرة نسخت الصونة زي دي؟ كم مرة خدت شريط ورحت اديته لسواق ميكروباص؟ كم مرة شفت اخ على معصية ورحت قلت له والله العظيم خايف عليك، قلت له والله العظيم خايف عليك، اللي انت بتعمله ده غلط. كم مرة انسان شاف طاعتك وعبادتك التزم بسببك؟ والدنا الدكتور حازم النجدي جالي اخ من الاخوة الملتزمين كان قاعد معايا وبيفضفض معايا في مسجد الصديق، فبقول له ها انت ايه سر التزامك؟ فيقول لي والله كنت بشوف الدكتور حازم راجل ما شاء الله، رغم ان هو استاذ دكتور في الجامعه، واشوفه داخل المسجد كده ما شاء الله اللحيه البيضاء والسمت الحسن، كنت اقول سبحان الله هو ده فعلا الاسلام، بسمت بس، بشكله بس، شكله بس. محمد توفيق ده اسم الاستاذ المؤسس لجمعيه تبليغ الاسلام، ده اسم المؤسس لجمعيه تبليغ الاسلام. هذا الرجل اللي ياتي يوم القيامه ولا اقول في ميزان حسناتي 6 من 10 مبشرين بالجنه كما يعني كان لابي بكر، ولكن اقول ياتي يوم القيامه باذن الله. طبعا انا لا اقارن بين 6 مبشرين بالجنه وبين العدد اللي هقوله الان، ولكن اقول لك شوف مجهوده، شوف مجهوده. هذا الرجل اسلم على يديه 4000 نصراني، 4000 في ميزان حسناته من القيامه. يا اخواني، يا اخواني، دين ربنا هو اعظم دين ويحتاج الى جنود يتحركوا ليه. يا اخواني، ربنا سبحانه وتعالى بيوضح لنا قد ايه النبي كان قلبه بيتحرق، بيحترق على واقع الامه اللي كان عايش فيه. وهذا الاحتراق اللي كان موجود في قلب النبي قدر النبي ينقله للصحابه، علشان كده الصحابه اتحركوا، ولما اتحركوا فتح الله لهم. اتحرك لدين ربنا، اتحرك لدين ربنا. انت في قرية بعيدة عن المنصورة، ايه هيكلفك انك تكلم واحد شيخ او داعية من الدعاة وترتب معاه درس كل شهر؟ ده هيتعبك في ايه؟ هيأذيك في ايه؟ هيكلفك ايه انك تقيم دعوة في بلدك؟ انا كنت في الجنبلية من قيمه 3 4 5 6 ايام، تقريبا كان يوم السبت، وبالفعل حسيت ايه؟ يعني انتوا لا تتخيلوا قدر السعادة الغامرة اللي ملأت قلبي لما رأيت شباب كانوا معانا هنا من 3 4 سنين، كانوا في نفس الأماكن دي. يعني كان في واحد قاعد مكانك، واحد قاعد مكانك، واحد قاعد مكانك، ولكن من قرى بره المنصورة، وكل واحد يجي يقول يا شيخ والله الدورة اللي أنا خدتها معاك في مسجد المدينة بفضل الله ربيت عليها عشرات من الشباب. واحد ثاني يجي يقول لي يا شيخ بفضل الله انا فتحت بلدي بسببك، وثالث ورابع وخامس. انا عايزك كده، انك تطلع من المسجد ده تفتح بلد، تفتح بلد كامله، ده هدفك. انت جاي المسجد هنا ليه؟ جاي علشان تبقى سميع وخلاص تسمع وتطلع؟ لا، انا هدفي النهارده ان انا ابني نفسي، ابني نفسي علشان ابني بلدي بعد كده، بلدي اللي القهاوي فيها اكتر من ان تعد او تحصى، بلدي اللي الشباب فيها ضاع واتدمر. انا ارجع للبناء، انا هرجع للبناء، هطلب هنا علم وهتعلم اصول الدعوة واتعلم علم شرعي، وارجع النهاردة علشان بعد كده افتح بلد زي ما الناس دي فتحت. مستعد والله اسمي لكم اسماء شباب كانوا في نفس الاماكن بتاعتكم دي، بس يا ترى انت هيكون عندك همة زيهم؟ انت قلبك بيتحرق على دينك زي ما هم كانت قلوبهم بتتحرق على دينهم؟ هم ما شاء الله دلوقتي عشرات من الشباب، اخ من اخواننا، يمكن كتير من الشباب اللي كانوا بيحضروا في الصديق عارفينه، اخ ما شاء الله لو كاتب الله ختم القران، والان ختم على دي عشرات من الشباب ختم القران، ما شاء الله. امر ممتاز قوي، امر ممتاز قوي انك تشيل هم دينك زي ما كان النبي شايل هم دينه. قال الله سبحانه وتعالى ولا تحزن عليهم، ادي معنى ثاني بعد معنى فلعلك باخع نفسك، اي قاتل نفسك. النبي كان بيقتل نفسه، وكان النبي بيستشعر ان لو في حد لم يستجب يحزن عليه حزنا شديدا، ان اختك مش محجبة، ان والدك لسه على معصية، ان لسه والدتك بتتفرج على المسلسلات والافلام الفاسدة، ان لسه صاحبك ما التزمش، ان قلبك يبقى مليء حزن، مليء ضيق، ما بل اهم بسبب الضياع اللي احنا فيه الان. قال الله ولا تحزن عليهم. قال الله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. حسرات. انت متخيل اللي بيتكلم بهذا الكلام هو الله وبيصف حال النبي من جواه. قلب النبي كان جواه ايه؟ قلب النبي كان بيتحرق ليل نهار على اي انسان بيعمل معصية. انت قلبك كده؟ بالله العظيم عليك انت قلبك كده؟ بالله عليك انت قلبك لما بتشوف معصية قلبك بيتقطع من جوه ولا نفسك بتصادق بتقول لك يا ريتك كنت زيه؟ بالله عليك خليك زي النبي صلى الله عليه وسلم، لان هيبقى في خطر عالي. خطر انك لو سكت وما تكلمتش وما شدتش حيلك شوية في الدعوة، صدقني ايمانك بيضيع منك وانت مش واخد بالك. اقسم لكم بالله كل انسان لا يتحرك لدين الله، كل انسان لا ينصح انسان على معصية دينه بينقص منه وهو لا يعلم. والله دينك بيقل وانت ما بتعرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان. طب يا ترى اللي لا بيغير بقلبه ولا بلسانه ولا بيده، ترى ده حاله إيه عند ربنا؟ إيمانه أخبره إيه؟ الإنسان ده إيمانه أخبره إيه؟ أسف يا إخواني، تجد الإيمان بتاعه يفضل يقل يقل يقل يقل يقل، وفجأة بقت فيه شعبة من شعب النفاق. بقت فيه شعبة من شعب النفاق. لأن أول وأعظم وأكبر سمة من سمة المنافقين إن هم لا يتكلمون أصلا ومبسوطين إن الفاحش منتشر. بل بيسعى لنشرها. قال الله سبحانه وتعالى: والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. يا شباب يعني قلوبكم تتحرق، قلوبكم تتحرق على حالنا. ولا تتخيل انك ممكن بكلمة واحدة، كلمة واحدة ربنا سبحانه وتعالى يفتح بها قلب انسان لك يكون في ميزان حسناتك يوم القيامة، وهو يصلح من حال انسان كل دول في ميزانك والدال على الخير كفاعله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يا شباب الانبياء علمونا ان هم قلوبهم كانت محروقه على الدعوه، محروقه على حال الناس، علشان كده كانوا في اي مكان بيدعوا الى الله، حيثما حلوا او ارتحلوا بيدعوا ربنا سبحانه وتعالى. ما تنسوش ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر موقف او فصل من فصول قصه سيدنا يوسف عليه الصلاه والسلام، موقفه هو في السجن. وربنا ما قالناش ان يوسف عليه الصلاة والسلام وهو في السجن كان حزين كئيب تعبان بسبب الظلم اللي وقع عليه، ولكن ربنا لما تكلم عن يوسف داخل السجن تكلم عن يوسف القوي اللي كان موجود في البئر، وعن يوسف القوي اللي كان ثبت امام المعصية. اما في الفصل ده فيوسف الداعية الى الله وهو في السجن، وهو في السجن بيدعو الى الله سبحانه وتعالى. وما تنسوش نوح، ان شاء الله كان المفروض نتكلم عليه النهاردة لكن ان شاء الله نأجلها الاسبوع القادم باذن الله. وما تنسوش نوح اللي لم يكل ولم يمل لمدة 1000 سنة الا 50 عاما، فلبث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما، 950 سنة بيدعو الى الله. والله كاد عقل انه يتوقف. وانا بقرأ في تفسير قول الله وما آمن معه إلا قليل، الأثر الوحيد اللي وقفت عليه صحيح ثابت أثر عن ابن عباس إلا قليل 80 رجلا وامرأة. في 950 سنة ما أسلم معه إلا 80 رجلا وامرأة، يعني تقريبا كل 12-13 سنة كان بيسلم واحد. ومع ذلك ما كل وما توقف بالليل والنهار سر عليه في كل لحظة من لحظات دعوة، لأنه كان خايف على الناس، كان خايف على الناس. وما تنسوش مؤمن ياسين، مؤمن ياسين اللي الدعوة فضلت ماشية في دمه لدرجة ان هو بعد ما مات بيدعو. مؤمن ياسين جاء الى قومه وهو حي ينادي فيهم ويقول، رغم وجود ثلاث انبياء، يقول يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لم يسألكم اجرا، اتبعوا هؤلاء. ولما تكالبوا عليه وقتلوه ومات، مات بالفعل ورأى ما أعده الله عز وجل له، قال يا ليت قومي يعلمون. ما قالش ربنا يخرب بيوتهم اللي قفلوا القنوات، ما قالش ربنا ينتقم من اللي قفلوا القنوات، ولكن قال لا، يا ليت قومي يعلمون، يا ليتهم يعلمون الفضل والخير اللي بتبثه هذه القنوات. لذلك تعجب ابن عباس مع حال هذا الرجل، ويقول ابن عباس سبحان الله، يا له من رجل، يا له من رجل دعا قومه حيا بقوله يا قوم اتبعوا المرسلين، وميتا وميتا بقوله يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. حي وميت بيدعو، الدعوة لا تتوقف، الدعوة لا تتوقف ابدا. وما تنسوش موسى، موسى عليه الصلاة والسلام اللي من حرقته، من حرقته ان قومه على معصية القى الالواح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. ان موسى عليه الصلاة والسلام اخبره ربه بعبادة قومه للعجل، فما ألقى الألواح لأنه ما شافهمش، فلما رآهم ألقى الألواح، ألقى التوراة، وأخذ برأس أخيه النبي يجره إليه عنطاش. لما رأى هذا، لما رأى الناس بتعبد العجل من دون الله، يا ترى موسى لو كان حيا بيننا ورأى حال البنات وحال الأولاد، لو سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام او النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيقتل نفسه ليل نهار على حال الناس، لو مشى على شارع البحر عندنا ماذا سيقول صلى الله عليه وسلم وكيف سيكون حاله؟ والله لما اتكمدا، والله لما اتكمدا على الحال اللي وصل اليه ابناؤه، والله لما اتكمدا على الحال اللي وصل اليه ابناؤه. يا اولاد محمد صلى الله عليه وسلم، أيسركم الحال اللي وصلت إلى الأمة وانتوا لسه ساكتين، وانتوا لسه ساكتين؟ النبي اللي كان قلبه بيحترق على حال أمته، تخيل إن حتى الناس اللي قتلوه، حتى الناس اللي عذبوه، حتى الناس اللي كانت قلوبهم مليانة حرص على قتله، كان لا يقاتلهم حتى يدعوهم. حديث في الصحيحين، حديث ابن عباس، ما قاتل النبي قوما حتى يدعوهم، كانش يقاتل حد ابدا حتى يدعوه. وتنسوش في غزوة ذات الرقاع، لما تسلل رجل من المشركين وكان سيف النبي معلق في الشجرة اللي نام تحتها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستل السيف فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له من يمنعك مني الان يا محمد؟ قال قال الله. قصاد الكلمة دي سقط السيف من هذا الرجل، فأخذه النبي ورفعه عليه وقال ومن يمنعك مني الآن يا أعربي؟ ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام ويسلم الرجل. كان لسه من لحظة رفع عليه السيف يموته. وتنسوش من الطائف لما ضرب وعذب ومع ذلك يقول لعل الله يخرج من أصلابه من يوحد الله. النبي اللي كان قلبه مليان بحب الدعوة، النبي اللي كان قلبه بيتقطع حسرات على هؤلاء حتى وهو بيموت ونفسه تفيض الى الله، خلاص بيموت، انشغل بنفسك يا رسول الله، السارح قد قليلا من عبء الدعوة يا رسول الله؟ لا، ما ينفعش، ما ينفعش اتوقف عن الدعوة. حتى وهو بيموت، وهو بيموت بيحتضر صلى الله عليه وسلم، بيخير يا محمد اختار البقاء في الدنيا ولا الرفيق الاعلى، ويختار الرفيق الاعلى ولسه بيدعو. اسمع ماذا يقول انس عليه، كان اخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله الله في الصلاة، الله الله فيما ملكت ايمانكم. اخر كلام قاله النبي حرص على الامة صلى الله عليه وسلم. ما تنسوش الكتب والرسائل اللي كان النبي بيبعثها ليل نهار للملوك والامراء يدعوهم للاسلام. انت كان في قلبك حرص زي ما النبي كان في قلبه حرص. يا شباب احنا داخلين على 10 ذي الحجة، فكرتوا هندعو الناس ازاي في 10 ذي الحجة؟ فكرتوا هنعمل ايه مع الناس في 10 ذي الحجة؟ المفروض خلاص خلال الاسبوع ده يكون شغل 10 ذي الحجة انتهى علشان نبدأ في توزيعه. يا شباب مطوية واحدة توزعها، مطوية واحدة، واحدة بس. تخيل، تخيل كل يوم مطوية بعشرة ساخ توزعها وانت ما تعرفش. اخ من اخواننا الدعاء قابلني مرة، كان عندي خطبة في السويس، فقابلني مرة فعمالين نتكلم مع بعض واحوال الدعوة عندكم ايه واخبارك ايه والكلام ده. فبيقول لي انا حصل معايا موقف عجيب قوي، عجيب لدرجة لا يتخيل انسان. قلت له خير؟ قال لي انا داخل البنزينة بحط بنزين. جاء شاب من الشباب اللي هم شغل الكاسيت قد كده، صوت لدرجة انا حاسس ان صوت الطبلة كان بيضرب في بطني. فرحت خدت الشريط معايا وقلت له حبيبي ربنا يبارك فيك اسمع الشريط ده، انا والله العظيم بحبك وخايف عليك، اسمع الشريط ده. فقال له لا. قال له ليه؟ قال انا مش مسلم، انا نصراني. قال له مش مشكلة، خلي برضه معاك الشريط واسمعه. يقول لي وافاجأ من يومين ثلاثة ان انت فلان الفلاني. طب احنا عايزينك بسرعة حالا في اسم كذا، اسم اقسام الشرطة. خير؟ في بلاغ ضدك؟ مش انت عندك عربية رقم كذا؟ قال له قال له في بلاغ ضدك انك سارق من واحد فلوس بقدر كذا وكذا وكذا. فيقول ازاي ده؟ قلت له ده انا واحد شيخ، يعني انا مش شاب عادي، انا واحد شيخ يعني. قال له والله احنا ما نفرقش بين شيخ وعادي، انت تيجي دلوقتي فورا. فبيقول روح. فاول ما دخلت قعدوني واقعد بقى هنا لحد مش عارف ايه. ايوه فلان اتفضل، في الراجل اللي انت مبلغ عنه جه موجود. فبيقول روح. لقيت واحد يعني هو ده. قال له انت صاحب العربيه كذا؟ قال له قال له هو ده اللي استلم منك الفلوس؟ ايوه هو ده اللي استلم فلوس. ولقيته قام ناطط عليا واخدني بالحضن والسلام وبوس واحضان. ايه في ايه؟ ايه يا عم في ايه؟ وعربية ايه اللي انا سرقتها منك؟ قال له انت مش فاكرني؟ قال له انا مش فاكرك. قال له انا النصراني اللي اديت له الشريط في محطة البنزين، انا اسلمت بفضل الله، اسلمت بفضل الله. انت ما تضمنش الشريط اللي هتوزعه ده كم واحد هيلتزم بسببه، وانت ما تضمنيش ان المطوية اللي انت بتوزعيها دي كم واحدة هتلتزم بسببها، وما تضمنش ان الصوانة اللي انت هتوزعها دي كم واحد هيلتزم بسببها. انوي وانت بتوزعها ان في عشرات يلتزموا بسببها. يا شباب في عشرات الالاف من الامور الدعوية اللي احنا ممكن نستثمرها في هذا الوقت. يا شباب انا عايز اقول لكم اذا كانت في 5 6 قنوات اتقفلوا، انا عايز اكون 20 قناة لوحدي، 20 قناة في بيتي، و20 قناة في الشارع، و20 قناة في المسجد، و20 قناة في الجامعة، و20 قناة في المدينة الجامعية. انا اكون في كل مكان مبلغ عن دين الله. هو ده المعنى اللي انا عايز اوصله لك النهاردة، وهأكد عليه باذن الله الاسبوع القادم مع قصة نوح عليه الصلاة والسلام. يا شباب، يا شباب عذركم ايه قدام ربنا سبحانه وتعالى اذا تخليتوا عن الدين؟ نكمل ان شاء الله بعد اذان. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. ان شاء الله يا اخواني يعني الان مع بعض كده عدة واجبات عملية. كل درس لازم يكون فيه واجب وكل يمتثل هذا الواجب ان شاء الله. دعوة يا اخواني امر بسيط مش امر عظيم. الدعوة مش محتاجة ان انت تكون عالم من العلماء عشان تدعو. بل لو اجتهدت بقدر المستطاع ان شاء الله انك تدعو بما اتاك الله سبحانه وتعالى. النبي قال بلغوا عني ولو آية، آية واحدة، انك تحفظ حديث وتبلغه. اخواني اللي ربنا سبحانه وتعالى اتاه اسلوب جيد في الالقاء، ليه ما تقومش في المحاضرة او بين المحاضرات وتدي كلمة يسيرة؟ ليه جامع الكلية ما يبقاش فيه تنسيق بيننا وبين بعض كده؟ خمسة ستة في كلية صيدلة، خمسة ستة في كلية تجارة، ليه ما يكونش بيننا وبين بعض تنسيق من وقت للتاني ندي كلمة يسيرة في الكلية داخل المسجد؟ ده الواجب الأول لمسألة الدعوة داخل الجامعة. الواجب الثاني اخواني، الصديق لما أسلم كان معاه 40,000 درهم، جعلها كلها لله علشان دعوته علشان دينه. ايش عايز منك كده؟ انا عايز منك تنزل تجيب 30 مطوية، ال100 مطوية ب6 جنيه، يعني ال100 وطوية ب6 جنيه. اشتري 100 مطوية خليهم معاك، سيدي عايزك يكون معاك ما استطعت. يعني ان شاء الله بدأ من الاسبوع الجاي هتبقى فيه سيديهات موجودة، هيبقى فيه مطويات موجودة وبنص ثمنها او بحسب ما ربنا ييسر، بحيث الكل يشتغل، بحيث الكل يشتغل. خلي معاك المطويات دي، خلي معاك الاسطوانات دي. مش عارف تتكلم وزع، مش يعني متلجلج مش قادر تتكلم اديله المطوية. مش عارفه تتكلمي معاها لان هي متكلمه شويه اديلها الاسطوانه. مش عايزين اكتر من كده. انك تبدا توزع بما استطعت، ما استطعت. لو كل الاخوات كانوا كاتبين مشروع رائع جدا جدا، كل 5 اخوه يشتركوا مع بعض، كل 4 5 قاعدين في اوضه او قاعدين في شقه يشتركوا مع بعض، كل يوم جنيه لله، ده معناها 30 جنيه في المية وفي الخمسة 150 جنيه. انزل بال 150 جنيه دي اشتري كتيبات، كتيب 30 قرش، 35 قرش، نص جنيه، وشوية مطويات، و10 15 20 شريط، ويبقى ده سدنا اللي احنا بنتحرك بيه. علشان ربنا لما يسألنا يقول يا رب اهو اهو الواقع العملي بتاعنا. الأمر الرابع واللي أنا عايز أشوفه عملي بقى، الامر الرابع اللي انا عايز اشوف عملي، رايح درس خد معاك واحد. احنا نبدا من بكره ان شاء الله درس الدكتور حازم، كل واحد فيكم رايح ومعاه واحد بس. انت مش عارف تتكلم خده للي بيعرف يتكلم. خدي اختي معاك الدرس، ركزي على اخت طول الاسبوع علشان درس الثلاث او درس الاربع تجيبيها وانت جاي. اجتهدوا في كده، انك اجتهد انك واحد تقعد معاه. مش لازم يعني يعني انا عايز اللي تكلمه ده مش لازم تتكلم معاه بامور شرعية كتير قوي ومعلومات كتير قوي. يا اخي هي هو معنى واحد بس وصله له، معنى واحد بس وصله له، وصل له اللي انت خايف عليه بس، وصل له ان انت بتحبه. ما تحسسهوش ان انت فوق قوي قوي قوي وهو تحت. اكتر مشاكل الناس اللي ما بترضاش تلتزم ان هي بتجد الملتزمين بيتعاملوا معاهم بكبر. ليه؟ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. احنا عايزين الناس دي ناخد بايديه. انت وصل له المعنى ده بس. اختي بتقول ان هي التزمت لما حست ان الاخت بتقول لها انا بحبك. وصل يا اخي لزميلك المعنى ده، وصل لزميلك انك بتحبه وخايف عليه. لو حس منك بس بالمعنى ده مش عايزين بقى اي كلام تاني، كفايه بس انه يوصل بالمعنى ده له. يا شباب ربنا يبارك فيكم يا رب، انتوا ولاد النبي، انتوا أمة النبي، شيلوا هم الدين زي ما شال هم الدين. وزي ما اتفقنا اذا كان في 6 أو 7 أو 8 قنوات اتقفلوا ففضل الله احنا قنوات في كل مكان. الواجب بقى ده واجب ليا معاكم، والواجب اللي هيزداد ان شاء الله تبارك وتعالى من الفترة اللي جاي ان شاء الله، ان شاء الله احتمال من الاسبوع الجاي احنا نبدأ تاني دورات علمية باذن الله. هنبدأ الاسبوع الجاي تاني دورات علمية. ليه؟ علشان نبدأ بقى نربي رجالة تشيل بلادها، لان هو ده اعظم شيء الواحد سبحان الله يعني فعلا شاف ثمرته في درس يوم السبت بتاع الجمالية ده، انك حاجة انت ما كنتش متخيل ثمرتها. انا ما كنتش متخيل الامر كده، ما كنتش متخيل ان ممكن درس يفتح بلد، والله ما كنت اتخيلها ابدا ان درس يفتح بلد، ان دورة تفتح بلد، انا ما كنتش متخيل كده. هنبدأ تاني دروس علمية، وهنبدأ تاني ان شاء الله دورات علمية ان شاء الله. يعني انا هقول لكم على الاسبوع الجاي ان شاء الله، في درس الثلاثة الجاي هتبقى نظام الدورات ان شاء الله تبارك وتعالى، بحيث ان شاء الله احنا هنبدأ 3 دورات، هنبدأ 3 دورات، مستوى اول وثاني وثالث، وهي دي المستويات اللي هنمشي بعد كده ان شاء الله في بلادنا بالمستويات دي ان شاء الله تبارك وتعالى، بامتحانات بوضع زي ما انتم عارفين كل سنة بنعمل في فضل 3 أو 4 دورات، هنعمل تاني دورات ان شاء الله تبارك وتعالى. فبإذن الله يعني ان شاء الله عايزين خطوات عملية. وابدأ اسأل نفسك انت تستحق انك تكون من أمة محمد ولا لا؟ اتباع النبي لهم سمة مهمة بتميزهم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. اذا ما كنتش بتدعو لا تستحق انك تكون من امته، اذا ما كنتش بتدعو لا تستحق انك تكون من امته. لما نشوف اخبار غزة واخبار العراق وعايزين نجاهد ونقاتل، يا شباب احنا عندنا جهاد اعظم بكثير من الجهاد ده. اخذ باب الكلمة دي لابن القيم يقول رحمه الله: وتبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم الى الناس اعظم عند الله من تبليغ السهام الى نحور الاعداء، فان تبليغ السهام الى نحور الاعداء يقوم به كل احد، واما تبليغ سنته صلى الله عليه وسلم لا يقوم به الا اتباعه الا اتباعهم وخلفاؤهم في الامم. احنا اتباع النبي، واحنا نتحرك لنشر دينه باذن الله. النقطة الأخيرة، شفت المعصية؟ اتكلم برحمة وبحكمة، ما تسكتش، لأن السكوت بيزود المعصية. شاب التزم بفضل الله ومع ذلك هو كره جدا للإخوة، كره جدا للملتزمين، فبقول له ليه؟ قال لي كانوا بيشوفوني جوه الجامعة ماسك والعياذ بالله بنت صنعت بها كل شيء تحت شجرة، وكان الاخ دقن قد كده تعدي، فالبنت تخاف اقول لها ايه المشكلة، دقنها هتعدي زي الدقن اللي قبلها، ما لقيتش حد يجي يقول لي اللي انت بتعمله ده غلط. اوعى تكون كده، اوعى تكون كده، وضح بحكمة وبرحمة وما تخافش، روح اتكلم بالراحة وبسكينة وبهدوء، وقول له انا خايف عليك ان ده ما رضيش ربنا، خايف ان ربنا ينزل عليك حسبان من السماء او عذاب من السماء، خايف عليك والله، وصدقني اللي انت بتعمله فيها يتعامل في اختك بعد كده او في بنتك او في زوجتك، بالله عليك بلاش كده، برحمه بحكمه، برحمه وحكمه. والاساليب ان شاء الله هنتعرف عليها ان شاء الله الدرس الجاي في قصه سيدنا نوح عليه الصلاه والسلام. هو طبعا كان المفروض النهارده يعني خاص بقوم نوح، وكالعاده المفروض نعرض صور الفيديوهات المقربه لقصه سيدنا نوح، ولكن طبعا خبر غلق القناه طبعا يعني وإلى الآن الواحد مش قادر يعني يستجمع أعصابه إن مرة واحدة كل قناة تتقفل بالصورة البشعة دي، فكان لابد يكون في تعليق. الأسبوع القادم بإذن الله ناخد قصة قوم نوح، و الله المستعان. شوف كده بعض الأسئلة بتاعتكم: ما حكم الوشم؟ وشم كبيرة من الكبائر، الوشم اللي هو الرسم على الجسد وغير ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواشمة والمستوشمة. هل ورد في فضل قل هو الله أحد شيء للميت؟ لم يرد، لم يرد، ولكن الوارد فضل قل هو الله أحد أحاديث في شأن قراءتها قول النبي صلى الله عليه وسلم احشدوا علي فأقرأ عليكم ثلث القرآن، ثم قال قل هو الله ثلث القرآن، قول النبي من قرأ قل هو الله هذا 10 مرات دخل الجنة، بني له بيت في الجنة، حديث الرجل الذي كان يقرأ ويختم صلاته بقل هو الله أحد، يقرأ الفتحة وصورة بعد كده قل هو الله أحد، فقال له أصحابه لو قرأت الفاتحة وصورة أجزأتك، لو فرغت الفاتحة وقل هو الله أحد أجزأتك، لا تجمع بين صورتين. فقال والله لا أصلي إلا بهذه. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لما يصنع ذلك، فقال أصنعها لأنني أحبها لأنها صفة الرحمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا له أن الله قد أدخله الجنة بحبه إياها، وفي رواية أن الله قد أحبه لحبه لهذه الصورة. هل يجوز أن يقف أحد ويدعو عند المقابر بصوت عالي ويؤمن الآخرون؟ ليس من السنة، ليس من السنة، المفروض كل واحد يدعو وحده، أما الدعاء الجماعي فليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فتاة نذرت صيام 6 من شوال ليشفي الله أمها، وصامت 3 أيام بعدها عرفت أنه يجب عليها صيام أيام القضاء أولا ثم تصوم 6 أيام وانتهى الشهر ولم تصوم، فما الحكم؟ إذا كانت نذرت أن تصوم 6 أيام في شوال وخرج منها شوال فلتكفر عن يمين عن هذا النذر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفارة النذر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين. ومسألة النذر جمع النذر، أنا نذرت 6 أيام فقلت أصوم مع 6 أيام شوال، ده لا يجوز، صيام 6 شوال حاجة والنذر ده شيء آخر، ده شيء مسنون ده شيء مفروض. هل يجوز سفر المحرم، سفر المرأة بدون محرم في رحلات ترفيهية مع بنات فقط؟ المسألة لها جزئيتين، جزئية سفر المرأة وجزئية الرحلات الترفيهية بالنسبة للبنت. أما سفرها وحدها فقط بدون محرم فهذا لا يجوز، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. أما رحلات ترفيهية فدي عليها 1000 علامة استفهام، فين الرحلات الترفيهية؟ يا ترى في المنتزه في اسكندرية عشان تشوف العري وتشوف الأولاد والبنات في المعاصي، ولا رحلات ترفيهية للبنات بس وتروح دريم بارك؟ رحلات ترفيهية فين؟ صلى الله السلامة. والدتي تشاهد مسلسلات، لو أنا أغلقت التلفاز أو غيرت القناة يعتبر عقوق؟ يعني من غيرش المنكر بمنكر أكبر، يعني والدتك بتشاهد التلفزيون مسلسلات وأفلام وغيره حاجات من كده، كلمة بالحسنة بالرحمة بالأدب، واقنعيها مرة واثنين وثلاثة ولا تيأسي معها، ولا تيأسي معها، ده الجانب الأول. أما سألت بقى التغيير والكلام ده، فإذا كنت لما تغيري يعني بينك وبين والدتك عشم علي أوي لما تغيري، هي هتسكت مش مفيش أي حاجة بقى خلاص وهتعديها فغيري. أما إذا كان هيتوتر على ذلك بقى إن هي يعني تتشد والكلام دون وتاخد منك موقف وتغضب وغير ذلك، فأنت ما عليك إلا النصح وما على الرسول إلا البلاغ. رفع الأصبع والسبابة في الصلاة هل عند نطق الشهادة أم عند كل التشهد؟ لا، في التشهد من أوله إلى آخره. أخوات صوتهم عالي النهاردة. حرب النقاب ما زالت مستمرة في المدن الجامعية، أخرجونا من السكن مع أن أنا حاصلات على تقديرات وسكتوا عن البنات اللي معهم مادتين. 13 امتى ان شاء الله؟ خميس؟ طيب ده واجب عمل اهو، واجب عملي ان شاء الله. المسجد ما فيش مكان فيه الابرة تقع، فاحنا عايزين ان شاء الله باذن الله يعني حملة مكثفة كده ان شاء الله للسنة 13 و14 و15، خميس جمعة سبت. ها؟ ماشي؟ خميس جمعة سبت، ورق بقى على المساجد وعلى المدينة الجمعية وغير ذلك ان شاء الله. جزاكم الله خير يا احمد، ربنا يحبك. حكم مس الفرج بشهوة ناقض للوضوء إذا كان بشهوة، وهل في العادة السرية اختلاف؟ العادة السرية ليس فيها اختلاف، العادة السرية ليس فيها اختلاف، العلماء مجمعين على حرمتها، والأدلة فيها طبعا أنا سرت درس كامل في مسألة العادة السرية، وطبعا الأدلة فيها واضحة جدا. قال الله سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون، إلا حالتين، إلا على ها أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي الذين تعدوا حدود الله، فأولئك هم العادون. بشرى لكل من يدعو إلى الله. أقول لمن تصدى للدعوة لا تيأس إذا لم تجد استجابة مباشرة، فإني والله منذ سنتين أرسلت ورقة دعوية تتكلم عن الله إلى زميلتي في السكشن، اليوم قابلتني وقالت لي كنت أرتب أوراقي أمس ووجدت رسالتك فقرأتها وتأثرت بها جدا وأتعجب كيف لم أتأثر بها منذ أعطيتني إياها. بعد سنتين جاء الفتح، فلتصبروا على الطريق إن شاء الله. إزيكم بخير إن شاء الله يا أخواني، أنا أكتفي إن شاء الله بهذا القدر. صلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهم حاجة بس عايز أكد عليها إن شاء الله، الدعاء المكثف للقنوات، إن ربنا سبحانه وتعالى يعني إيه يرفع عنها الكربة والغمة، دعاء مكثف كده إن ربنا يعيد لنا القنوات دي مرة تانية. لا تتخيلوا مشاعر الناس، يعني والله من بعد الساعة 4 لا تتخيلوا كم الاتصالات اللي جاية لي، الناس بتبكي بكاء مرير. فأقل شيء النهاردة إن الكل يقوم لله سبحانه وتعالى، لله والله، لله مش لأي شيء، إنك تقوم كده النهاردة لله في جوف الليل إن ربنا يرفع هذا الكرب عنا. وزي ما تقولكم يا أخوات، القنوات إذا كانت اتقفلت فإحنا بفضل الله موجودين إن شاء الله تبارك وتعالى، ندعو إلى الله في كل مكان بإذن الله تبارك وتعالى. ما تنسوش تأكدوا على الصيام الخميس والجمعة والسبت إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.